فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي. فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من وراء أخذ علي ورتب القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا Oh, صلاة عرض الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تقبلون إن كفرتم يوما Oh. علم أن سيكون منكم مرضى All of them. صدق الله.